بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهو صفة أي مفهوم المخالفة، بمعنى محل الحكم مفهوم صفة. طيب، نتكلم على مفهوم المخالفة، وأن مفهوم المخالفة أنواع، وأول هذه الأنواع التي أول الأنواع التي بدأ بها المصنف من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الإيه؟ الصفة. قال: مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم. طيب، احنا قلنا قبل ذلك أن المفهوم يطلق بإزاء ثلاث معاني، كما قلنا نرسم هكذا: المحل والحكم معا، والمحل وحده، والحكم إيه؟ وحده. هو هنا يقول أن مفهوم المخالفة ينقسم إلى مفهوم صفة. مفهوم المخالفة هنا في قولنا مفهوم المخالفة ينقسم إلى مفهوم صفة وعدد وهكذا. مفهوم المخالفة هنا بمعنى محل الحكم، بمعنى إيه؟ محل الحكم، ليس بمعنى الحكم وليس بمعنى المحل والحكم إيه؟ معا. طيب، نقول: ما الذي حمل الشيخ المحلي رحمه الله على أن يفسر مفهوم المخالفة بأنه إيه؟ محل الحكم وحده؟ في الحاشية قال: الذي حمله على ذلك أن الشيخ ابن السبكي بعد ذلك سيقول إيه؟ وهل المنفي سائمة الغنم أو مطلق السوائم؟ هذا القول من الإمام ابن السبكي رحمه الله حمل المحلي هنا إلى أن يفسر كلامه بأن المفهوم المخالفة هو مفهوم بمعنى محل الإيه؟ الحكم. وعندما سنأتي عند هذه المقولة سأبينها. سأبينها. طيب، مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم مفهوم صفة. طيب، الصفة لها إطلاق عند النحاة، وهو يعني ما تعرفونه بالنعت، ما تعرفونه بالنعت: جاء محمد الزكي، فتقول الزكي نعت أو صفة لإيه؟ لمحمد. طيب، قال لي: والله هذا الصفة عند النحاة هي أخص من الصفة عند الأصوليين. فعندما نقول مفهوم وصف أو مفهوم صفة، الصفة عند الأصوليين معناها أعم من الصفة عند النحاة. لماذا؟ قال لي: لأننا نعني بالصفة لفظ مقيد لآخر. لفظ مقيد إيه؟ نعني بالصفة لفظا مقيدا إيه؟ لآخر. فيدخل عندي النعت الصفة بالمعنى الوصف بالمعنى النحو: جاء محمد الزكي، الزكي، أو جاء رجل زكي، الزكي هذه قيدت ما في الرجل، جاء رجل زكي. طيب، ولو قلت مثلا إيه؟ في الغنم السائمة زكاة، في سائمة الغنم زكاة، كل هذه يدخل عندي في مفهوم الإيه؟ في مفهوم الصفة. فقال المصنف رحمه الله: والمراد بها أي بالصفة لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ما هو الصفة عند النحويين؟ النعت. الصفة عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. قال لي: هذا المعنى عند الأصوليين أعم من المعنى عند النحاة. الشيخ بيقول: وهو المراد بها لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط. ليس مراد بها النعت إيه؟ النعت فقط، اللي هو الوصف عند النحاة. أي أخذا من إمام الحرمين وغيره، حيث أدرجوا فيها في الصفة العدد والظرف والحال والعلة. كل هذا أدرجوه في الإيه؟ العدد والظرف. قال لك مثلا سيأتي العدد والظرف والعلة والإيه؟ العدد والظرف والعلة وذكرت أنا رابع وأنا أتكلم الآن إيه؟ والحال. يبقى العدد والصفة والحال كل هذا مندرج في الإيه؟ في مفهوم الصفة. يبقى إذا قلت مثلا كده إيه؟ اضرب زيدا يوم الجمعة، اليوم الجمعة هذه وصف عند الأصوليين، لأنه وصف لفظ مقيد لآخر، يضربه يوم الجمعة لا تضربه يوم الخميس ولا تضربه يوم السبت، يبقى هي من قبيل مفهوم الصفة عند الأصوليين، لكن لا ينطبق عليها تعريف النعت عند النحاة. لو اجلدوهم 80 جلدة، قال لي 80 جلدة هذا يعني لا أكثر من ذلك، قال لي لفظ مقيد للآخر، هو من عند الأصوليين من مفهوم الوصف أو من مفهوم الصفة، لكن لا ينطبق عليها تعريف النعت عند النحاة. يبقى الذي تعرفه الآن أن الصفة عند الأصوليين لفظ مقيد للآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، وهي أعم من من المراد بالصفة عند النحاة. يبقى النعت يدخل معنا؟ يدخل معنا، وغيره يدخل معنا من كل لفظ قيد آخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. طيب يأتي بالأمثلة، قال لي كالغنم السائمة. طيب الغنم السائمة هذه قال لي صفة عند النحاة وصفة عند الأصوليين، أو سائمة الغنم، أو سائمة الغنم. طب سائمة الغنم ماذا فيها؟ كل ما في الأمر أن احنا قد قدمنا الصفة وأضفناها إلى الموصوف، قدمنا الصفة وأضفناها إلى الإيه؟ الموصوف. هو في النحو يقولون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أي طب في المثالين السابقين الغنم السائمة أو سائمة الغنم، أين الموصوف وأين الصفة؟ الصفة هي الإيه؟ السوم، والغنم هو الموصوف في المثالين. خلاص كده؟ يبقى الغنم السائمة، الغنم موصوف والسائمة صفة. طب سائمة الغنم أيضا الغنم موصوف والسائمة إيه؟ صفة. وستأتي مناقشة للشيخ ابن السبك رحمه الله في المثال الثاني، أنه قال لك يجوز أن نجعل السائمة هي الموصوف والغنم هي الإيه؟ الصفة. بس الذي عليه الأغلب أنها في المثالين الصفة في المثالين السوم، والموصوف في المثالين الغنم. قال أي الصفة كالسائمة في الأولى من الغنم السائمة زكاة، وفي الثانية من في سائمة الغنم، من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير، وكل منهما يروى حديثا. طبعا يعني الفقهاء ربما يذكرون الحديث بالمعنى، فأحدهم يقول والدليل على اشتراط السوم في وجوب الزكاة قوله في الغنم السائمة الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، بعضهم يعبر بكذا وبعضهم يعبر بهذا. ولكن عندما نرجع إلى كتب الحديث لا نجد هذا اللفظ منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو هكذا، وإنما هو إيه؟ قال ومعناه ثابت في حديث البخاري وفي صدقات الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يعني هو ده لفظ الإيه؟ لفظ الحديث، حديث أبي بكر في الزكاة وفي صدقات الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. طيب قال لي لا مجرد السائمة، لأني لو قال في الغنم السائمة الزكاة أعتبره من مفهوم الوصف الصفة، في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة، يبقى لابد في مفهوم الصفة من ذكر موصوف وصفة، من ذكر موصوف وصفة. طب لو اقتصر على ذكر الصفة فقط قال في السائمة زكاة، في السائمة زكاة هكذا، ماذا نصنع؟ هل تكون من قبيل مفهوم الصفة أو لا؟ قال لي الشيخ هنا بيقول لي لا مجرد السائمة، لا مجرد الإيه؟ السائمة. لو قال في السائمة زكاة قال لي هنا لا يعتبر مفهومه، فلا يقال المعلوفة لا زكاة فيه، وكأنه يقول لا بد في مفهوم الصفة من ذكر الموصوف والصفة، فإن اقتصر على ذكر الصفة فقط لم يكن ذلك من قبيل، لم يكن هذا المفهوم معمولا به. فإذا قال في السائمة الزكاة لا نقول إذن المعلوفة لا زكاة فيه. طيب لماذا؟ الشيخ هنا بيقول لو قلنا في السائمة الزكاة هي تجري مجرى اللقب، وأنت قلت عليكم السلام عليكم، أنت قلت لي في المرة السابقة أن المفهوم لا يعمل به إذا كان له فائدة، إذا كان له إيه؟ فائدة غير نفي الحكم عما عداه. أنا أقول هكذا، من شرط العمل بالمفهوم ألا يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عما عدا المذكور. إذا وجدت أي فائدة أخرى يبقى لا يعمل بإيه؟ بالمفهوم. طب هنا في توجد فائدة في السائمة زكاء، قال لي الفائدة هنا استقامة الكلام، فبدون لو حذفت السائمة في السائمة زكاء، لو حذفت السائمة ماذا يحصل؟ يختل الكلام في زكاة، في زكاة صح كده. لكن إذا فائدة ذكر السائمة استقامة الكلام، إذا ظهر لذكر السائمة فائدة غير نفي الحكم عما عدا المذكور، وإذا ظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم عما عدا المذكور لا يعمل بالإيه؟ بالمفهوم. هذا طيب. خلينا نقول شيء، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن في السائمة الزكاة هذه حكمها حكم اللقب لا مفهوم له كما يقول المصنف. لماذا؟ لأن بدون ذكر اللقب يختل الكلام، وبدون ذكر الصفة هنا يختل الكلام. إذن هي كمفهوم اللقب ليست حجة. هذا اتجاه. في اتجاه ثاني يقول أن ذكر السائمة يتضمن ذكر الموصوف. عندما أقول في السائمة الزكاة يعني لا يعني في الغنم السائمة أو في النعم السائمة، لأن الوصف يدل على ذات موصوفة بهذا الوصف. في السائمة لفظ السائمة يدل على ذات موصوفة بإيه؟ بصفة الثوب. يبقى قال لي هي من قبيل مفهوم الصفة، غاية ما هنالك أن الموصوف مقدر. الموصوف إيه؟ مقدر، اسم الفاعل يدل على الذات ويدل على أن هذه الذات موصوفة بصفة معينة. يبقى الموصوف مذكور حكما، الموصوف مذكور إيه؟ حكما. وبالتالي لو قلت لي في السائمة الزكاة أنا أقول لك إذن المعلوفة لا زكاة فيها. إذا نفيت الزكاة عن مطلق السائمة، إذا أثبتت الزكاة في الغنم السائمة الزكاة، أو إذا قلت في السائمة الزكاة، إذا أثبتت الزكاة لمطلق السائمة فأنا بالمفهوم أنفي الزكاة عن كل معلوف. يبقى في الاتجاه الثاني يعمل بمفهوم الصفة في قولك في السائمة الزكاة. الاتجاه الثالث ولعله هو أعدل هذه الأقوال، نقول ننظر في الوصف، إن كان مناسبا للحكم عملنا بالمفهوم، وإن لم يكن مناسبا للحكم فهو كاللقب لا يعمل به. يعني لو قال لي في السائمة الزكاة أقول لك السوم مناسب لوجوب الزكاة، إذن تنتفي الزكاة عن المعلوف، وأعمل بمفهوم الصفة في هذه المسألة. طيب إذا كان قلت لي في العفر، في العفر زكاة، العفر لون من ألوان الإبل، لون من ألوان لو قلت لي في العفر زكاة، طب كونه عفراء هل هذا يناسب وجوب الزكاة؟ فلو قلت في العفر زكاة أقول لك هذا الوصف ينزل منزلة اللقب لا يحتج به. يبقى كم اتجاه عندي؟ ثلاثة. هو في هذا الكتاب يذكر إيه؟ اثنين. رأي الشيخ ابن السبكي أن في السائمة زكاة حكمها حكم اللقب لا يعمل به. طب لماذا هي كاللقب؟ قال لي بدون اللقب يختل الكلام، وبدون الوصف هنا يختل الكلام. الاتجاه الثاني قال لك لا، في السائمة زكاة، وده اللي هنقل ابن السمعاني عن جمهور العلماء، ده القول الثاني ده نقل ابن السمعاني عن جمهور العلماء، قال لي لو قال في السائمة زكاة السائمة تدل على ذات وصفت بالثوب، فالموصوف مذكور حكما فيعمل به كما لو قلنا في الغنم السائمة زكاة. يبقى عندما يكون الموصوف مذكور حكما يكون كالمذكور لفظا ويعمل به كقولنا في الغنم السائمة زكاة. الاتجاه الثالث قال في السائمة زكاة تلتحق بمفهوم الصفة ويعمل بها إذا كانت الصفة مناسبة للحكم كقولنا في السائمة الزكاة. إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم يبقى هي كاللقب لا يعمل بها كما لو قلنا في العفر زكاة. ماشي، تلخصت لك الأقوال الثلاثة. طيب أعدل هذه الأقوال ربما يكون القول الإيه؟ الثالث. طيب إيه؟ الحنابلة يخالفون وبعض الشافعية وستأتي سيأتي لأن القفال والصيرفي وبعض الحنابلة وبعض المالكية يقولون بمفهوم اللقب. قال لي لا مجرد السائمة أي لا يعمل بهذا المفهوم. نعم. نعم. نعم. ما هي الصفة والعدد والحال والظرف والشرط والاستثناء، كل هذه قيود، كل هذه قيود. أي من في السائمة زكاة إن روية فليس من الصفة. لو فرضنا أن الرواية جاءت هكذا في السائمة زكاة، عشان كده هي مفيش رواية، لكن الشيخ يقول لك إن روية، إن روية فليس من الصفة على الأظهر. لماذا؟ قال لاختلال الكلام بدونه كاللقب ولا يعمل به. يبقى لا يعمل به. يبقى في السائمة زكاة كأنك قلت إيه على زيد زكاة، على زيد زكاة، تقول ليس معنى ذلك أن عمرو ليس عليه زكاة. يبقى في السائمة زكاة كقولك على زيد زكاة. طيب ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه شيخ أنظر؟ ما وجه الشبه بين الصفة واللقب هنا في في السائمة زكاة وعلى زيد زكاة؟ قال لي كلاهما يشتركان في أن الكلام يختل بدونهما، الكلام يختل بإيه؟ بدونهما. قال الشيخ هنا لاختلال الكلام في قولك في السائمة زكاة بدونه، بدون ذكر السائمة كاللقب، كالإيه؟ كاللقب. وقيل ده القول الثاني هو منها، هو منها، هو دي تعود على ماذا؟ في السائمة زكاة، في السائمة زكاة عندما تذكر الصفة بدون الموصوف، عندما تذكر الصفة بدون الموصوف. قال لي عندما تذكر الصفة بدون الموصوف هي من مفهوم الصفة، من مفهوم الصفة لدلالته على السوم الزائد على الذات، لدلالته على السوم الزائد على الذات. مش احنا قلنا السائمة ذات موصوفة بالسوم؟ بخلاف اللقب فيفيد نفي الزكاة بخلاف اللقب. هنا نقف بخلاف الايه؟ اللقب. اللقب يدل على ذات ولا يدل على صفة. اللقب على زيد زكاة، زيد هذا دل على ذات ولم يدل على ايه؟ على صفة. لكن عندما قلت في السائمة زكاة معناها ذات موصوفة بالسوم، فدلالة في السائمة الزكاة دلت على ذات وصفة، غير أن هذه الذات مذكورة حكما، ماشي، ليست مذكورة لفظا، بخلاف اللقب إنه لا يدل إلا على ذات فقط. طب وإذا كان ذلك كذلك فيفيد، فيفيد هو، هو في فعل يفيد هو ضمير مستدر، هو هو دي تعود على ماذا؟ لا، فيفيد هو أي فيفيد في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة هذه تفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا. وهذه جاءت في الشرح عندما قلت لك إذا كان قولك في السائمة الزكاة يوجب الزكاة في كل سائمة بالمنطوق، فهو ينفي الزكاة عن كل معلوفة بالمفهوم، ماشي، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا. نعم، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا بطريق المفهوم كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا بطريق المنطوق، صح ولا لا؟ مفهوم. ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن الجمهور على الثاني. يبقى الشيخ ابن السمعاني يبقى ما اختاره المصنف رحمه الله مخالفا لما نسبه ابن السمعاني إلى الجمهور، يفهم هذا؟ القول الأول قول المصنف، والثاني قول حكاه ابن السمعاني عن جمهور أهل العلم، ماشي. يبقى اختيار ابن السبكي هنا مخالف لإيه؟ للجمهور، ماشي. حيث قال ابن السمعاني الاسم المشتق كالمسلم أو الكافر أو القاتل أو الوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور. مفهوم هذا الاسم المشتق. إذا ماشي، والأمثلة اللي مثل بها الشيخ ابن السمعاني كلها ممكن يكون إيه؟ موضع الاشتقاق اللي هو الإسلام، اللي هو الكفر، اللي هو القتل، اللي هو الإرث، معنى مناسب للحكم. عندما يقول القاتل لا يرث، قال لي القتل مناسب للحرمان من الإيه؟ من الميراث، فأقول إذن غير القاتل يرث، غير القاتل إيه؟ يرث. ماشي. المسلم أخو المسلم، يعني ليس أخا للكافر، لأن الإسلام مناسب للإيه؟ للأخوة. فيبقى ما ذكره الشيخ ابن السمعاني من أمثلة نستطيع نحن أن ننظر في هذه الأمثلة فنجدها من قبيل الوصف المناسب، الوصف المناسب إيه؟ للحكم. ماشي. نعم. في السائمة زكاة؟ وبقر صحيح. ما هو لم يقل إبل ولا بقر ولا غنم. لما يقول في السائمة يبقى ما هو هنا يقول أثبت الزكاة في السائمة مطلقا، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم. فتنتفي الزكاة عن كل معلوفة بطريق المفهوم، سواء كانت معلوفة إبل أو بقر أو إيه أو غنم. في الغنم السائمة دي من مفهوم الصفة قولا واحد، لا تدخل فيها المواشي الباقية. لا، في الغنم السائمة يبقى احنا نتكلم على غنم موصوفة بصفة الايه. طب ما هو المسألة القادمة انت ما تسأل عنها، يعني لو قال في الغنم السائمة دي زكاة، هو لا اشكال في المنطوق ان الغنم اذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة، هذا هو المنطوق. لكن الخلاف يأتي في مفهومه، في مفهومها، وهي هذه المسألة التي يبدأ الشيخ بها. وهل المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائمتها وهو معلومة الغنم، أو غير مطلق السوائم وهو معلومة الغنم؟ هذا اللفظ الذي كنت ذكرته في أول الأمر وقلت لك هو الذي حمل الشيخ المحلي إلى أن يقول مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم، هذا هو النص الذي حمل المحلي على ذلك، وسأبين هذا المعنى. طيب خليني أكتب على السبورة حتى يسهل عليكم الفهم إن شاء الله. لو كنا كده في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، قال لي منطقها وجوب الزكاة في الغنم السائمة. طيب ما هو مفهومها؟ قال لك اختلف العلماء ينظرون إلى أي شيء في المنطوق فيجعلون نقيده هو المفهوم. هو طيب أولا فين أين محل الحكم؟ الغنم السائمة محل الحكم هو الغنم السائمة. فمن العلماء من نظر إلى الغنم مقيدة بوصف الثوب، يبقى نظر إلى الغنم والسائمة، نظر إلى الغنم مقيدة بوصف الإيه؟ الثوب، فقال يقابلها الغنم غير السائمة. يبقى من نظر إلى الغنم مقيدة بوصف الثوب يبقى يقابلها الغنم غير السائمة. مفهوم هذا؟ طيب ويكون طيب الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. قال لي هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. طيب ومن العلماء من قال الغنم لقب لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى السائمة فقط، ينظر إلى السائمة فقط. فإذا نظرنا إلى السائمة فقط يبقى مقابل السائمة غير السائمة، غير السائمة لا زكاة فيها. هل غير السائمة تشمل الإبل والبقر والإيه والغنم؟ مفهوم هذا؟ يبقى من قال المنطوق اللي هو محل، هنا نتكلم عن المنطوق بمعنى محل الحكم، المنطوق هو الغنم السائمة بمعنى محل الإيه الحكم. يبقى المفهوم بمعنى محل الحكم الغنم غير السائمة، مفهوم هذا؟ وأنا قلت لك أن هذا هو الذي حمل الشيخ محل إلى أن يقول في الأول المفهوم بمعنى محل الإيه؟ الحكم. أين المنطوق بمعنى محل الحكم؟ قلنا له الغنم السائمة. فالأول نظر إلى الغنم مقيدة بوصف السوم، يعني نظر إلى الغنم والسوم معا، فقال إذن يقابله في المفهوم بمعنى محل الحكم الغنم غير السائمة. فقال الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، اللي هي تساوي من تبقى معلوفة الايه الغنم على وجه الخصوص. طيب فريق آخر قال الغنم لقب لا ينظر إليه، وإنما الذي ينظر إليه في محل الحكم هو السائمة. طيب يقابل السائمة غير السائمة، يبقى غير السائمة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، مفهوم هذا؟ طيب أنا أسأل أسئلة وأنتم تجيبون. أنت يا عثمان من الفريق الأول، ما هي العلة عندك في وجوب الزكاة في قولين في الغنم السائمة الزكاة؟ كون الغنم مقيد. العلة هي سوم الغنم، العلة هي سوم الإيه؟ فإذا انتفى سوم الغنم هينتفي عن الغنم غير الإيه؟ السائمة. فهمت هذا؟ يبقى لا زكاة فيها. طب الفرق الثاني ما هي العلة عنده؟ السوم فقط. يبقى هذا يقول العلة سوم الغنم، والثاني يقول السوم إيه؟ فقط. فإذا كانت العلة السوم فقط يبقى إذا انتفى السوم عن الإبل وجدت فيه الزكاة. ماشي؟ لا زكاة فيه، لا زكاة إيه فيه؟ انتفت عنه الزكاة. إذا وجد إذا انتفى السوم عن البقر انتفت عنه الزكاة، إذا انتفت السوم عن الغنم انتفت عنه الزكاة. فهمتم هذا؟ المجرد الصفر شيخ لا يكون أقوى للفرق الثاني؟ لا لا، الأقوى هو الفرق الأول، لأن لا نقصد المجرد الصفر في سائمة الزكاة، في سائمة الزكاة. أما إحنا الآن لم نعالج المثال في سائمة الزكاة، ما هو في سائمة الزكاة لا يوجد موصوف. أنا أعالج قوله في الغنم سائمة الزكاة، ماشي؟ لا يعني أنا الآن لو أنا أتكلم على قوله في سائمة الزكاة يبقى يقابله المعلوف الذي زكاة فيه، هذا لا خلاف فيه. لكن في الغنم سائمة الزكاة هل تنظر إلى الغنم والسوم فيكون المفهوم الغنم غير السائمة، أو تنظر إلى السوم فقط فيكون المفهوم غير السائمة لا زكاة فيها؟ ماشي؟ لا، قول الأول أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، هذا فريق أيضا لم يخرج الإبل والبقر، لأن الغنم هو لفظ عام. الغنم؟ لفظ عام يشمل البقر والإبل. الغنم مش النعم، الغنم لفظ خاص بالغنم، لا يشمل الإبل والبقر. ماذا مفهوم؟ ماذا تريد؟ قلنا الغنم هذا يعرف عرفا أنه يشمل البقر والغنم. لا، النعم، النعم النعم مش الغنم. الغنم قل له ما هو الغنم يا اخي، قل له قل له في النعم يشمل الاصناف الثلاثه، النعم بالعين، لكن الغنم يشمل جنس واحد بس يقابله البقر والغنم. ماشي؟ ما هو الغنم بلغتكم؟ طيب هنا المنطوق كان محل الحكم ومفهومه أيضا كان محل الحكم في القول الأول، وأيضا المنطوق على الثاني كان هو محل الحكم والمفهوم هو محل الحكم. هذا ما دعا الشيخ المحلي رحمه الله إلى أن في صدر المسألة أن يقول مفهوم الصفة بمعنى محل الحكم لأجل هذا، لأجل إيه؟ لأجل هذا. طيب لو كان المنطوق بمعنى الحكم كان الشيخ المحل الشيخ اللي هو ابن السبك يقول وهل المنفي هو وجوب الزكاة عن غير السائمة، عن غير سائمة الغنم، أو نفي وجوب الزكاة عن السائمة مطلقا؟ نفي وجوب هو لم يذكر الزكاة، وإنما قال وهل المنفي عن محلية الزكاة غير سائمتها، وهل المنفي غير سائمتها اللي هو محل الايه محل الحكم، وهل المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائمتها وهو معلوفة الغنم، أو غير مطلق السوائم يشمل الإبل والبقر والغنم وهو معلوفة الايه معروفة الغنم وغير الغنم، لك أن تقول هي معروفة النعم يشمل الإبل والبقر والإيه والغنم. قولان، الأول ورجحه الإمام الرازي وغيره ينظر إلى السوم في الغنم. ما هو المنطوق بمعنى محل الحكم؟ تقول الغنم الموصوف بالسوم، يبقى يقابله الغنم غير الموصوف بالسوم اللي هو الغنم المعلوف، ماشي. وفي الثاني إلى السوم فقط، إلى الإيه إلى السوم فقط. قال إذا وجبت الزكاة في السائمة انتفت عن غير السائمة اللي هي المعلوفة أيا كانت. والثاني ينظر إلى ماذا؟ إلى السوم فقط، لترتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والبقر. انتهينا كده من شباب؟ طيب، يبقى احنا كده عندنا قولين. خرج الشيخ ابن السبت رحمه الله علينا بقول ثالث، يبقى القولين دول مفهومين. طيب، قال لي هذا نقوله في الغنم السائمة، في الغنم الايه السائمة. لكن لو كنا في سائمة الغنم الزكاة ماذا نصنع؟ أنت قلت لي في أول المحاضرة في سائمة الغنم الزكاة حكمها حكم في الغنم سائمة الزكاة، فما قيل من القولين هنا يقال من القولين هنا. يبقى هل المنفي هو الزكاة عن معلوفة الغنم فقط، ولا المفهوم هو نفي الزكاة عن معلوفة الإبل والبقر والغنم؟ القولين اللي هنا يقال هنا. الشيخ ابن السبكي قال لي ممكن في هذا الأسلوب اللي هو في سائمة الغنم الزكاة يزيد عندي قول ثالث أو احتمال ثالث. يبقى هذه الصورة فيها كم احتمال؟ اثنين فقط. هذه الصورة فيها نفس الاحتمالين عند الجمهور، وزاد عليهم ابن السبكي احتمال ايه؟ ثالث. قال لي لماذا لا نجعل السائمة هي الموصوف والغنم هي الصلة، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل، مطل الغني، المطل الموصوف بكونه من الايه من غني، يبقى السائمة الموصوفة بكونها من الغنم، صح كده؟ في الأول أنا قلت لك في سائمة الغنم الزكاة قلت لي السائمة هي الصفة والغنم هي الموصوف. الشيخ ابن السبكي قال ولماذا لا نجعل السائمة هي الموصوف وتكون موصوفة بكونها من الغنم، بكونها من الايه على غرار قوله مطل الغني ظلم. فأنت تقول في مطل الغني المطل من غير الغني، مطل غير الغني ليس بايه بظلم، يبقى سائمة غير الغنم لا زكاة فيها. سائمة غير الغنم لا زكاة فيه، يبقى المفهوم مفهوم هذا سائمة غير الغنم لا زكاة فيه. طيب، هو الكلام دقيق يعني ايه دقيق يعني تحاولوا تفهموا معي، ماشي. نريد ان نؤكد المعاني. انتم تقولون هذه في سائمة الغنم الزكاة، ما هو مفهومها؟ ثلاث. الأول إذا نظرت إلى أن القول الأول والثاني ينظر إلى أن السائمة هي الصفة والغنم هي الإيه؟ الموصوف، صح كده ولا لا؟ قال طيب القول الأول والثاني يعتمد على هذا، هل أنظر إلى الصفة والموصوف معا؟ يبقى الغنم بقيد كونها سائمة، الغنم بقيد كونها سائمة، انظر إلى الغنم بقيد أنها موصوفة بالسومي، يبقى مفهوم ذلك أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها. ده المفهوم الأول. الشيخ قال لي أنا لا أنظر إلى الغنم وإلى السائمة، أنا أنظر إلى السائمة فقط، لأن الغنم لقب لا أنظر إليه. طب إذا كنت تنظر إلى السائمة فقط يبقى مقابله المعلوفة من الإبل والبقر والغنم لا زكاة فيه. ده الاحتمال الإيه؟ السائم. ما زاده الشيخ السبكي؟ قال لماذا لا نجعل السائمة هي الصفة هي الموصوف؟ يبقى الموصوف يأتي أولا، والغنم هي الصفة، ويبقى السائمة الموصوفة بكونها من الغنم، كما قلنا في مطل الغني، المطل الموصوف بكونه من غني. فماذا تسمعون في مطل الغني؟ أقول مطل غير الغني ليس بظلم. تقول إذن سائمة غير الغنم لا زكاة فيها. سائمة غير الغنم، سائمة غير الإيه؟ الغنم. يبقى سائمة البقر فيها الزكاة، سائمة غير الغنم لا زكاة فيها. يبقى سائمة البقر لا زكاة فيها، وسائمة الإبل لا زكاة فيها. ماشي. سائمة غير الغنم لا زكاة فيه. طيب خلينا نقف عند الجملة دي، سائمة غير الغنم لا زكاة فيها. قلت لي طب يبقى سائمة البقر مالها؟ سائمة البقر والغنم، البقر والإبل لا زكاة فيها. طيب وسائمة الغنم هو قال لي في سائمة الغنم زكاة، يبقى سائمة الغنم بالمنطوق وجبت فيها ايه؟ وجبت فيها الزكاة بالمنطوق. ماشي. طيب معلوفة الغنم، معلوفة الغنم قال لي في سائمة الغنم الزكاة. معلوفة الغنم دي خلينا ننظر فيها بقى، اللفظ يعني لا يتناوله بالمنطوق ولا بالمفهوم، لا يتناوله بالمنطوق ولا بالمفهوم، اللي هو معروفة الغنم. هذا اللفظ على احتمال ابن السبكي، على كلام ابن السبكي لا يتناول معروفة الايه؟ معروفة لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. طيب نقرأ كده، وهل المنفي عن محلية الزكاة، يعني ايه عن محلية الزكاة؟ ان يكون محلا لوجوب الزكاة. وهل المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الاولين غير سائمتها، غير سائمة الغنم وهو معلوفة الغنم، او غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغير الغنم؟ قولان. الاول ورجحه الإمام الروازي وغيره ينظر إلى الثوم في الغنم، يعني إلى الإيه؟ إلى الأمرين، الثوم وكونه في الإيه؟ في الغنم. والثاني إلى الثوم فقط لترتب الزكاة عليه، أي على الثوم لترتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والإيه؟ والبقر. أدي كده احتمالين أو كده قولين. في قول سارس هيجوز مين؟ الشيخ ابن السبكي. وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم. خلي بالك من حاجة، يبقى كده الشيخ ابن السبكي لا يتكلم في هذا المثال، الشيخ ابن السبكي لا يتكلم عن هذا المثال، هذا المثال على قولين، مفهومه على قولين، لكن هو يتكلم في هذا المثال. يبقى الوجه الذي جوزه السبكي خاص بهذا الايه؟ المثال في سائمة الغنم زكاة. وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم، اللي هو إذا قدمت الصفة وأضيفت إلى الموصوف لفظ الغنم. الصفة هي إيه؟ لفظ الغنم. يبقى السائمة هي الموصوف ووصفت بكونها من الغنم. جوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم، يبقى لفظ الغنم هو الصفة. على وزانها في مطل الغني ظلم كما سيأتي. طب مطل الغني ظلم، أنت تقول مطل غير الغني ليس بظلم في المفهوم، فتقول في مفهوم في سائمة الغنم الزكاة، تقول سائمة غير إيه؟ الغنم، فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم، عن سائمة غير الإيه؟ الغنم. مفهوم هذا الكلام؟ وإن ثبتت فيها، لو فرضنا أن بعض سائمة غير الغنم وجبت فيها الزكاة، فيكون هذا من دليل آخر، دليل منطوق عرض هذا المفهوم، فقد ضمن المنطوق على المفهوم. يبقى عدم وجوب إذا وجبت الزكاة في بعض أفراد سائمة غير الغنم، فهذا لا يعترض به علينا، هذا المفهوم معمول به، لولا أنه قد عارضه منطوق أقوى منه، أوجب الزكاة في بعض أفراد سائمة غير الغنم، مفهوم هذا؟ وبالتالي نقول المفهوم معمول به لولا أنه قد عارضه منطوق أقوى منه، فقدمنا المنطوق عليه. وإن ثبتت فيها بدليل آخر، الشيخ المحلي بيقول بقى على القول الثالث بتاع ابن السكي، وهو بعيد. الاحتمال الثالث أو المفهوم الثالث الذي ذكره ابن السبكي، قال لي بعيد لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان، خلاف المتبادر إلى المتبادر أن الموصوف هو الغنم وأن الصفة هي السوم، وعكس ذلك ليس بمتبادر، والمتبادر هو لما تقول فيه سائمة الغنم الزكاة، إما أن تقول معلوفة الغنم أو تقول مطلق المعلوف، لكن أن تقول سائمة غير الغنم هذا معنى بعيد لا يتبادر إليه الذهن. يبقى وهو بعيد، هو دي تعود على ماذا؟ قول ابن السبكي، بعيد لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان. يا شباب كده اتضح المسألة؟ ومنها يعني احيانا عندما يكون المعنى دقيق احتاج انا ايه ان اكرر لماذا تفهم انت من المره الاولى بنسبه، هذه النسبه مع التكرار ايه تزيد، عندما يكون معنى ظاهر ان شاء الله نمرر. ومنها ايوه من الصفه بالمعنى السابق، ما هو المعنى السابق؟ الصفة بالمعنى السابق، إيه هو المعنى السابق؟ قلنا الصفة لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، وهو بهذا المعنى أعم من معنى الصفة بمعنى النعت عند النحاة، هذا هو المعنى الإيه؟ السابق. يبقى الصفة بالمعنى السابق هي منها، عندنا الصفة مفهوم كبير يندرج تحته أشياء، النعت عند النحاة يندرج عندنا، ويندرج معه أيضا العلة. ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة، نحو أعطي السائل لحاجته، أي المحتاج دون غيره. قال أعطي السائل لحاجته بمعنى ماذا؟ قال بمعنى أعطي السائل المحتاج، يبقى السائل المحتاج يعطى بالمنطوق، وغير المحتاج لا يعطى بالمفهوم، وهذا يسمى إيه؟ يسمى مفهوم صفة ويسمى مفهوم علة، ويبقى مفهوم العلة جزء من مفهوم الصفة. قال ومنها أيضا الظرف زمانا ومكانا، نحو سافر يوم الجمعة لا في غيره، واجلس أمام فلان أي لا وراءه. يبقى الظرف الزماني وظرف المكان من قبيل مفهوم الإيه؟ الصفة. والحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا، والعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك. ماشي. وحديث الصحيحين إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات أي لا أقل من ذلك. طب متى إذا جاء العدد متى نقول لا أكثر ومتى نقول لا أقل؟ قال لي الذي يحدد ذلك هو القرين والسياق. نحن الآن في مجال عقوبة ننتقم من جان، فهذا يستدعي إيه؟ الزيادة، يستدعي الزيادة، فيقول اجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك، لأن نحن أنت تعاقب جاني، فهذا يدعوك إلى الإيه؟ إلى الزيادة، فيقول اجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر من ذلك. طب أنت الآن تغسل الإناء من ولوغ الكلبي وقد وجدت أن أثر النجاسة قد ذهب من بعد مرة أو مرتين، فربما يحملك ذلك على أن تقلل من الإيه؟ من العدد، فيقول إيه 7 مرات أي لا أقل من ذلك. يبقى القرينة هي التي تحدد أن نقول لا أكثر أو لا أقل، القرينة والسياق. طيب وبهذا نكون قد انتهينا من مفهوم الصفة، انتهينا من مفهوم الايه؟ الصفة. قال وشرط. قال لي ربما وانت تقرأ هذا الكتاب عندما يقول وشرط يلتبس عليك ما هو المعطوف عليه. الشيخ يقول لي ايه؟ الصفة ومنها الحال والعدد والظرف وإيتين والحال والعدد والظرف والعلة والشرط. فتظن أن الشرط معطوف على هذه الأربعة؟ لا، ده الشرط معطوف، قال لك وهو صفة وشرط. وهو صفة وإيه؟ مش هو في أول الكتاب الكلام قال وهو صفة ومنها العلة والحال والظرف والعدد، ثم قال وشرط. وشرط هذه عطف على صفة، ماشي؟ يبقى هو قسيم لمفهوم الصفة وليس قسما منه. مفهوم هذا؟ مبين بالترقيم. نعم مبين بالترقيم، مبين هو لا يوجد ترقيم عن الشيخ، هو من زيادات المحقق يعني. وشرط عطف على صفة. يبقى المفهوم رقم 2 هو مفهوم الشرط، والمفهوم رقم 1 هو مفهوم الصفة. وشرط عطف على صفة، أو عطف عندك ولا عطف؟ عطف على صفة. نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال لي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. وغاية نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحته تحل للأول بشرطه. فإذا نكحته ربنا يقول إيه؟ فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل لهذا المطلق الذي طلقها ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب فإذا نكحت هذا الغير اللي حلت للأول بشرطه، إيه هو شرطه؟ أن تزوق عسيلته وأن يطلقها وأن تنقضي عدتها منه وأن تتزوج الأول بعقد ومهر جديدين، كل هذا يندرج في قوله إيه؟ بشرطه. طيب وإنما أي ومفهوم إنما نحو إنما إلهكم الله فغيره ليس بإله، والإله المعبود بحق، والإله هو المعبود بإيه؟ بحق. هنا سؤال. يبقى دلوقتي إحنا لو تفتكروا كنا بنقول إيه؟ الصفة لفظ مقيد الآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. يبقى يقابل مفهوم الصفة مفهوم الشرط والاستثناء والإيه؟ والغاية. فالشيخ هنا ذكر مفهوم الشرط ومثل له بقوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، والغاية مثل لها بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب قال لي ومفهوم إنما، ويعبر عنه هكذا مفهوم إنما، ومثل له الشيخ بقوله إنما إلهكم الله. قال لي هذا الكلام بمنطوقه يثبت الألوهية لله، وبمفهومه ينفي الألوهية عن غير الله، فغير الله ليس بإله. لك أن تقول كيف ذلك؟ المشركون عبدوا من دون الله آلهة، مش إله واحد، الأصنام آلهة ماشي على أنواعها، والمسيح عبد من دون الله، فمن الناس من قال لها المسيح ومن الناس من قال لها الأصنام، فالإله الذي هو غير الله موجود. فقال لك هذا يأتي على قولك الإله بمعنى المعبود، فينقسم عندك الإله إلى معبود بحق ومعبود بغير حق. لكن إذا فسرت الإله بأنه المعبود بحق لا يأتي هذا الكلام، يبقى لا معبود بحق إلا الله، وهذه الأشياء التي عبدت من دون الله ليست آلهة، لأنها وإن عبدت لكنها عبدت بغير حق. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ لماذا يفسر يقول الإله هو المعبود بحق؟ قال لك لأنه هذا المفهوم غير الله ليس بإله لا يأتي إلا على قولك الإله هو المعبود بحق، ماشي؟ لأنك لو فسرت الإله بمطلق المعبود فمن الإله من عبد بغير إيه؟ من عبد بغير حق، قال أصنام. مفهوم هذا؟ ومثال لا عالم إلا زيد، اللي هو النفي والإيه، مما يشتمل على نفي واستثناء، نحو ما قام إلا زيد. منطوقهما المنطوق، إذا كان نفي واستثناء يبقى المنطوق المنفي، المنطوق هو الإيه النفي، والمفهوم هو الإثبات. أنت بتقول لا عالم إلا زيد، يبقى المنطوق نفي العلم عن غير زيد، وبالمفهوم إثبات العلم لزيد. طيب ما قام إلا زيد، منطقه نفي القيام عن غير زيد، هذا منطقه. طب ومفهومه إثبات القيام لإيه؟ لزيد. يبقى في النفي والاستثناء النفي هو المنطوق والإثبات هو المفهوم. أن منطقهما نفي العلم في المثال الأول والقيام في المثال الثاني عن غير زيد، ومفهومهما إثبات العلم والقيام لإيه لزيد، إثبات العلم في المثال الأول والقيام في المثال الثاني لإيه لزيد. انتهينا من هذا. طيب وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، في اللغة ضمير يسمى بضمير الإيه الفصل، زي ما قال الله عز وجل أولئك المفلحون، أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، يفصل بين هذا المبتدأ والخبر بضمير أولئك هم المفلحون، يبقى فصلت بين المبتدأ والخبر بإيه بضمير ماشي. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، الله الولي مبتدأ وخبر، فصلنا بين المبتدأ والخبر بإيه بهو، فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي. يبقى المفهوم هذا يسمى بمفهوم الفصل، مفهوم ضمير الفصل، ألك فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي، أي فغيره ليس بولي. طيب ده نوع من أنواع المفاهيم. النوع آخر قال لي وتقديم المعمول على ما سيأتي عن البيانيين كالمفعول والجار والمجرور، كالمفعول والجر والإيه والمجرور. طيب لعل الشيخ رحمه الله يعني ما لش المفعول به قال المفعول فقط، قال لأن كل المفاعيل من قبيل المعمول، المفعول به من قبيل المفعول، والمفعول لأجله من قبيل المعمول، والمفعول المطلق من قبيل المعمول، والمفعول فيه الذي هو الظرف من قبيل الايه المعمول. فالشيخ لما قالك المفعول لماذا؟ ليعم كل الايه المفعيل، لم يقل المفعول به، المفعول به وسائر المفعيل اي من قبيل الايه المعمول. قال لي والجار والايه والمجرور، نحو اياك نعبد، اياك نعبد. إياك نعبد أي لا غيرك، لا غيرك، إياك نعبد يعني إيه؟ لا غيرك يعني نعبدك أنت وحدك ولا نعبد غيرك. إياك نعبد يعني لا غيرك. لا إلى الله تحشرون يعني لا إلى غيره تحشرون، لا إلى غيره تحشرون. ماشي مفهوم هذا؟ هذا الخصام مسلم إنما الأخوان السادس من قسم السبل. لا من قسيم الصفة. نعم قسيم الصفة ليس قسيم الصفة يعني أنواع المفاهيم الآن التي ذكرها الشيخ، الصفة والشرط والغاية وإنما والنفي والاستثناء وضمير مفهوم الفصل ومفهوم تقديم المبتدأ تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل. يبقى كم نوع كده؟ سبعة. هو عادي سبعة عندك؟ نعم. طيب وأعلاه، خلي بالك من حاجة، هذه المفاهيم بعضها أقوى من بعض، ليست على مرتبة إيه؟ واحد. فالشيخ رحمه الله يذكر هنا شيئين يعني يرتب بينهما، ثم يذكر بعد ذلك الأنواع مرتبة. ماشي؟ فقال لك أعلاه أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة لا عالم إلا زيد. لا عالم إلا إيه؟ هو لا عالم إلا زيد اللي هو النفي والاستثناء. يبقى أقوى أنواع المفاهيم النفي والاستثناء. لماذا؟ قال لي أنا أقول إني لا عالم إلا زيد، نفي العلم عن غير زيد هذا إيه؟ منطوق، وإثبات العلم لزيد مفهوم. أنا أقول هذا، أنت تقول هذا ليس بمفهوم، يعني المخالف لي يقول هذا ليس بمفهوم، هذا منطوق صراحة. يبقى المخالف في هذه الجزئية يقول إيه؟ يقول هو ليس من قبيل إن أنتم تعدونه من المفهوم، هذا ليس من المفهوم، هذا من المنطوق صراحة. إثبات العلم لزيد هذا منطوق إيه؟ صراحة. قال لي طيب إذا كان الخلاف بيني وبينك أنه من قبيل المنطوق صراحة ولا من قبيل المفهوم، يبقى لا شك ان ده يكون من اعلى الايه، من اعلى المراتب. قال لي تحته ما قيل عنه انه منطوق ولكن بطريق الاشاره، بطريق الايه، الاشاره. بيقول الشيخ هنا لا عالم الا زيد مفهوم ذلك ونحوه مما فيه نفي واستثناء، اذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره إلى الأذهان. وهذا صحيح، يعني أنا قلت لك ما قام إلا زيد، أين المنطوق وأين المفهوم؟ ربما تجعل المنطوق مفهوما والمفهوم منطوقا. ونحوه مما فيه نفي واستثناء، يعني إحنا لا نتكلم على خصوص المثال، إحنا نتكلم على النفي والاستثناء. ماشي؟ أعلاه لا عالم إلا زيد أي مفهوم ذلك ونحوه مما فيه نفي وإيه واستثناء، إذ قيل أن ما فيه نفي واستثناء مفهومه، قيل إن إنه أي ما نسميه نحن مفهوم، قيل عنه أنه منطوق صراحة لسرعة تبادره إلى الأذهان. ماشي يا شباب؟ ثم ما قيل إنه منطوق أي بالإشارة. أنا أسألك سؤال، الإشارة، الإشارة والاقتضاء نحن جعلناها من قبيل المنطوق غير الصريح، المنطوق غير الإيه؟ الصريح، وده المطابقة جعلناها منطوق صريح، وجعلنا اللي هو الإشارة منطوق غير صريح. قال طيب إذا كان المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، أيهما أقوى، الصريح ولا غير الصريح؟ الصريح أقوى. قال طيب النفي والاستثناء قيل عنه أنه منطوق صراحة، طيب مفهوم إنما ومفهوم الغاية المخالف لنا فيهما قال أنها منطوق إشارة، منطوق إيه؟ إشارة. فقلت إذن يأتي في المرتبة الأولى ما قيل عنه أنه منطوق صراحة اللي هو النفي والاستثناء، ويأتي في المرتبة الأقل ما قيل عنه في قول المخالف أنه منطوق بطريق الإشارة كمفهوم إنما ومفهوم ايه الغايه، مفهوم انما والايه والغايه. طيب انت الان اخذت معلومتين، اعلى المفاهيم النفي والاستثناء لانه قيل عنه انه منطوق صراحه، ويليه اضعف منه الايه مفهوم انما والغايه لانها قيل عنها انها منطوق ايه اشاره. ثم بعد ذلك ياتي ترتيب المفاهيم بعد ذلك ماشي. ثم قيل انه ثم ما قيل انه منطوق اي بالاشاره كمفهوم انما والغايه كما سياتي لتبادره الى الاذهان، ثم غيره على الترتيب الاتي في اخر هذه المساله التي سنبدا فيها ياتي ترتيب الايه المفاهيم البقيه. مساله المفاهيم المخالفة إلا اللقب حجة. هذه المفاهيم التي ذكرناها كلها سبع مفاهيم كلها حجة، نحن ما ذكرنا فيها اللقب. يبقى ما سبق احنا ذكرنا كل المفاهيم، كل المفاهيم التي سبقت مفاهيم معتبرة. طيب في مفهوم لم نذكره فيما مضى يقال له مفهوم اللقب، قال لي مفهوم اللقب ليس بحجة. لغة ماشي، وقيل شرعا وقيل معنى. البحث هنا في ماذا؟ المفاهيم إلا اللقب حجة. طب هنا سؤال يأتي، ما هو الطريق الذي دل على حجية المفاهيم؟ ما هو الطريق الذي دل على حجية هذه المفاهيم التي تدعي أنت أنها حجة؟ فمن العلماء من قال طريق حجيتها اللغة، يعني المفاهيم حجة بطريق الايه اللغة هي التي دلت على ذلك. طيب كيف تثبت ان اللغة هي التي اثبتت حجية المفاهيم؟ قال ابو عبيدة معمر بن المثنى وابو عبيد عبيد الله القاسم بن ابو عبيد الله القاسم بن سلام ودول من ائمة اللغة قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، قالوا اذا مطل غير الغني ليس بظلم، يبقى عملوا بالمفهوم ولا لا؟ قال وهم لم يقولوا ذلك بطريق الاجتهاد منهم، وإنما قالوا ذلك بطريق النقل عن أهل اللسان، بطريق النقل عن لغة العرب. يبقى هذا ليس باجتهاد منهم وإنما هو بإيه؟ بنقل. بإيه؟ بنقل. يبقى الطريق الذي أثبت هو اللغة. طب من العلماء من قال ليس الطريق هو اللغة وإنما الطريق هو الشرع، فإن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل له إن تستغفر لهم 70 مرة في المنافقين لن يغفر الله لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيد على 70، يعني إذا استغفرت 70 لا يغفر، فإذا زدت عن 70 ربما إيه يغفر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع فهم أن ما زاد على 70 حكمه ليس كحكم 70. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمفهوم المخالفة ولا لم يعمل؟ عمل ماشي. طيب ده ايه قول ثاني. القول الثالث قال لك لانه حجة من جهة المعنى، المفاهيم حجة من جهة الايه المعنى ماشي. طيب كيف يكون من جهة المعنى؟ في قيد مذكور انت تقول هذا القيد ليس له فائدة الا نفي الحكم عما عدا المذكور. طب اذا لم نعمل به بالمفهوم حينئذ يبقى هو ليس له فائدة أصلا. أنت بتقول أنا أعمل بالمفهوم متى؟ إذا لم يكن لذكر هذا القيد فائدة إلا نفي الحكم عما عداه. طب إذا لم تعمل إذا لم تنفي الحكم عما عداه يبقى ذكره إيه؟ ذكره عبثا لا فائدة منه، هو ليس له أي فائدة إلا نفي الحكم عما عداه، والحكم لم ينتفي عما عداه إذا ليس له فائدة. قال لي والكلام يصان عن ذلك، الكلام يصان ايه عن ذلك. يبقى قيل حجة من جهة اللغة، حجة من جهة الشرع، حجة من جهة الايه المعنى. معنى يفصل عقلا انا آتي على هذه، انا افصل هذه بس الان يعني ايه نفهم هذه الايه السلسلة. قال لي لغة لقول كثير من أئمة اللغة بها تعود على ماذا؟ بحجية المفاهيم، بها أي بالمفاهيم. منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام ماشي قال في حديث الصحيحين مثلا مطل الغني ظلم، إنه يدل على أن مطل الغني ليس بظلم. تأتي هنا وتقول هذا لا يثبت القضية، هذا لا يثبت الإيه؟ القضية. أبو عبيدة قال وأبو عبيد قال، ولا يلزمني أنا أن أتبعهم فيما قال، هم علماء ونحن علماء ماشي. يعني أنت تثبت القضية بقول أبي معمر أبي عبيد وبقول أبي عبيدة، هل أقوال الرجال تثبت الأدلة؟ فإن قيل هذا، إن قيل هذا لا حجة في هذا الدليل، فإن الحجة لا تثبت بقول أحد من الناس، وأبو عبيدة يخالفه غيره، وأبو عبيد يخالفه غيره، فلماذا نجعل قول أبو عبيد وأبو عبيدة حجة على من خالفهم؟ فقال جواب عن هذا الاعتراض، وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب. يعني هذا لو كان باجتهاد منهم لم يلزمنا أن نتبعه، لكن هم قالوا ذلك بطريق النقل، مفهوم؟ طيب، وإذا قلنا أن الشافعي رحمه الله يقول بحجية المفاهيم، يبقى لك أن تذكر الشافعي رحمه الله فيهم، لأنه أيضا من أهل الإيه؟ من أهل اللغة وأهل اللسان. وقيل حجة شرعا، المفاهيم حجة، والطريق الذي أثبت حجيتها هو إيه؟ الشرع، لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع، وقد فهم صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أن حكم ما زاد على 70 بخلاف حكمه، حيث قال كما روى الشيخان خيرني الله وسأزيد على 70 ماشي. وقيل حجة معنا، أي أن الطريق الذي أثبت حجية المفاهيم هو المعنى، أي من حيث المعنى، وهو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم، المذكور اللي هو إيه؟ القيد، وهو أنه لو لم ينفي القيد المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة. لماذا لم يكن لذكره فائدة؟ لأنك اشترطت، قلت أنه لا الشرط في اعتبار مفهومه ألا يكون له فائدة إلا نفي الحكم عما عداه، فإذا لم ينتفي الحكم عما عداه يبقى ليس له فائدة أصلا، ويكون ذكره إيه؟ عبث. طيب، وكلام الشرع يصان عن العبث، وكلام العقلاء أيضا يصان عن الإيه؟ عن العبث. عندما أقول لك اشتري لي عبدا أسودا، فتشتري لي عبدا أبيض، وتقول أنا لا أعمل بمفهوم الخلف، أنت كده أهدرت كلامي، صح كده ولا لا؟ أنا أقول لك اشتري لي عبدا إيه؟ أسود، فتأتي لي بعبد إيه؟ أبيض. أنت قولك أسود هذا عبث، يعني لا لم أعمل به، يبقى في إهدار للإيه؟ إهدار للكلام. ولذلك يعني عندما يأتي الناس يسألوننا مثلا يقول لك أنا قلت لزوجتي أن تفارق وكنت غضبان، فقلت له أنا لو لم أوقع عليك الطلاق، لو أوقع عليها الطلاق بهذه الكلمة أنا أهدر كلامك، أجعلك في حكم الإيه؟ المجنون. يعني أنا لو لم أوقع الطلاق معنى ذلك أنني أقول لك أنك في حكم الإيه؟ المجنون. المجنون هو الذي إذا تكلم لا نؤاخذه بكلامه، فأنا إذا لم أؤاخذك بهذا الكلام أعملك معاملة الإيه؟ المجنون. قول عاملني معاملة المجنون ولا تقرأ الطلاق. ماشي. وهو ماشي، قلنا هذه. وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى عبر عنه في مبحث العام كما سيأتي في العقل، وفي شرح المختصر هنا، يعني في هذا الموضع، في هذا الموضع في شرح المختصر في العقل. إيه؟ في العقل. كما سيأتي بالعقل بالعقل. وفي شرح المختصر هنا يعني إيه هنا؟ يعني في هذا الموضع من شرح المختصر، شرح المختصر اللي هو إيه؟ رفع الحاجب على ابن الحاجب، كتاب كتاب الشيخ شرح ابن السكي على ابن على المختصر من الحاجب. وفي شرح المختصر في هذا الموضع عبر بإيه؟ بالعرف العام، لأنه معقول لأهلي. عايز يقول إيه الشيخ؟ قال لي إحنا نتكلم الآن في في في حج في مفاهيم المخالفة وأنها حجة. قيل أنها ثابتة بالشرع، قيل أنها ثابتة بالوضع موضع اللغة، وقيل أنها ثابتة. هذا الثالث عبر عنه مرة بالمعنى ومرة بالعقل ومرة بالعرف العام. الشيخ في هذا الباب عبر عنه بالمعنى، وفي باب العموم عندما يقول أن من العموم ما يثبت عمومه بالعقل من ذلك مفهوم الإيه؟ المخالفة. يبقى هناك ذكر بالإيه؟ ذكر أنه حجة بطريق الإيه؟ العقل، وهنا بطريق المعنى. وفي شرح المختصر في باب مفهوم المخالفة، مش في باب العموم، في باب مفهوم المخالفة، ابن السبكي قال بالعرف العام. ولفظ بالعرف العام أخذه ابن السبكي من كلام الإمام الرازي في العنوان، الإمام في المعالم، في الإيه؟ كتاب المعالم للإمام الرازي. التعبير بالعرف العام مذكور في كتاب الإيه؟ المعالم. يبقى التعبيرات إيه؟ ثلاثة. طيب، وإمام زي الإمام الزركشي رحمه الله اعتبر أن في المسألة خمسة أقوال: بالوضع، بالشرع، بالمعنى، بالعقل، بالعرف العام، فجعلها إيه؟ خمسة. جي الشيخ المحلي رحمه الله قال لك لا، الأقوال ثلاثة: بالوضع، بالشرع، وهذه الثلاثة واحد، معنى واحد تختلف العبارة عنه. البعض يعبر عنه بالمعنى، والبعض يعبر عنه بالعقل، والبعض يعبر عنه بالعرف الايه؟ العام. يبقى الشيخ المحلي ماشي على ان هذه الاقوال ايه؟ الثلاثة، المعنى والعقل والعرف العام، هي قول واحد اختلفت العبارة عنه. الشيخ الزرجاشي جعل الاقوال ايه؟ خمس. طيب، لو سرنا على ما صار عليه الشيخ المحلي رحمه الله وإن هذه الثلاثة بمعنى واحد، كيف يكون الثلاثة بمعنى واحد؟ نقول أن هذا أن مفهوم حجية مفهوم ثبتت بالمعنى الذي أدركه أهل العرف العام بالعقل. شفت العبارة دي؟ نظمة الأقوال الإيه؟ الثلاثة. معنى أدركه أهل العرف العام بالإيه؟ بالعقل. فلك أن تقول ثبت بالمعنى، ثبت بالعرف العام، ثبت بالإيه؟ بالعقل. يبقى أهل العرف العام أدركوا ذلك المعنى بالإيه؟ بالعقل. ماشي؟ أظنها عبارة يعني إيه تجمع شفات هذه الأقوال الإيه الثلاثة. اختلافهم في حجية المفاهيم هل في أثر يبنى على ذلك؟ أم في تسمية فقط؟ يعني هو يعني لا أعلم شيء يترتب عليه، يعني لا أعلم شيء يترتب عليه، لكن هم درجوا على هذا. عندما يقول الأمر هذا في شرح لمعة، عندما كنا نشرح الأمر للوجوب، هل دلالته للوجوب ثابتة بالشرع ولا ثابتة باللغة؟ يحررون الطريق الذي ثبتت به الحجية، يحررون الطريق الذي ثبت به الإيه الحجية. نعم. أهل العرف العام أدركوا المعنى، أدركوا هذا المعنى بالعقل. ممكن أن نقول القصص التي جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ منه مفهوم المخالف، لو بنينا المفهوم المخالف المأخوذ من الشرع. لك أن تقول ذلك، لك يعني إذا كانت حجته لغوية فهي حجة على إيه؟ حجة قبل ورود الشرع وحجة بعد ورود الإيه؟ الشرع. يعني بمعنى أنك تستند إلى المفهوم، يعني الجاهليين كانوا يستندون إلى مفهوم المخالفة قبل ورود الإيه؟ الشرع، يعني إذا كنا أنها لغوية. واحتج، دي مسألة اللقب التي كنت تسأل عنها يا عثمان، واحتج باللقب الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويزمنداد من المالكية، وبعض الحنابلة، على من كان أو اسم جنس. علم نحو على زيد حج، يبقى عمر لا حج عليه. على زيد حج، إذا كنت تأخذ بمفهوم اللقب تقول ماذا؟ على زيد حج، يبقى معناها إيه؟ عمر ليس عليه حج. ده على قول الصيرفي والدقاق وابن خويزم الندوي وبعض الحنابلة. أو اسم جنس نحو على زيد حج، أي لا على عمر. هذا في إيه؟ في في في في العلم. طب ومثال اسم الجنس، لو قال في النعم، والنعم ده يشمل البقر والإبل والإيه والغنم، في النعم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية. إذا كان عندك قطيع من الظباء، قطيع من الظباء، وقلنا لك في النعم زكاة، إذن هذا القطيع من الظباء لا زكاة فيه، ماشي؟ إذ بيقول إيه؟ أي لا في غيرها من الماشية، إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصف. من قال القفال والدقاق ومن معهم إلى أي شيء يستندون؟ عندما قلنا في الغنم السائمة الزكاة، قلنا لا فائدة لذكر السوم إلا نفي الحكم عما عدا المذكور. طب لما قلت على زيد زكاة، ما هو المعنى في تخصيص زيد بالذكر؟ لو لم يكن تخصيص زيد بالذكر مفيدا لنفي الحكم عما عدا زيد كان ذكر زيد عبسا. يبقى إذا قلت لك على زيد زكاة أو على زيد حج، يبقى عمرو لا حج عليه. هذا هكذا إيه؟ هكذا قوله. فهمت الكلام؟ إذ لا فائدة للذكر إلا نفي الحكم عن غيره. وأجيبه في رد هذا الدليل بأن فائدته، بأن فائدة ذكر اللقب استقامة الكلام. أنت تقول أنه لا فائدة لذكر اللقب إلا نفي الحكم عما عداه، فلو لم يكن، فلو لم يعمل بمفهومه كان ذكره عبثا. أقول لك لا أسلم أنه ليست له فائدة إلا ما ذكرت، بل له فائدة أخرى وهو استقامة الإيه؟ الكلام. أنت بتقول على زيد حج، احذف زيد من الجملة، اختل الايه؟ اختل الكلام. بأن فائدته استقامة الكلام، إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة. لو قلت لي في الغنم السائمة الزكاة وحذفت السائمة، تقول في الغنم زكاة، يستقيم الكلام بدون الصفة. طيب هنا يأتي سؤال. الشيخ ابن السبكي رحمه الله أقام كتابه على الاختصار، فلماذا أطال بذكر القفال والصيرفي وابن خويزي منداد والحنابل؟ لماذا أطال علينا بهذه النسب؟ فالجواب أن القفال من الشافعية هو الذي اشتهر بأنه يقول بحجية اللقب، فربما يتوهم متوهم أن القفال يعني شذ بهذا القول وأنه لم يتابع على هذا القول، فأراد الشيخ ابن السبكي رحمه الله أن يزيل هذا الوهم وأن يقوي جانب الدقاق بأن يذكر معه الإيه؟ الصيرفي. فالصيرفي أقدم وأجل من القفال، وذكر أيضا معه من بعض الحنابلة وبعض الإيه؟ الإيه؟ المالكي، ماشي؟ فهمتم ذلك؟ فالشيخ هنا يقول لك ايه؟ وتقوى كما قال المصنف الدقاق المشهور باللقب بمن ذكر معه ابن خويزم منداد من المالكية وبعض الحنابلة، خصوصا الصيرفي، فإنه أقدم منه وإيه؟ وأجل. الشيخ في نهاية الكتاب يقول ايه؟ وربما ذكرنا يعني بعض الايه، نسبنا بعض الاقوال الى قائليها فظنه الغبي تطويلا فحذف. فانت تيجي تختصر الكتاب، انت بتقول لي هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، انا اختصره، اشيل لك القفال والدقاق والصيرفي. لا، قال لك انا ذكرت هؤلاء لمعنى، وهو ان الا تظن ان القفال تفرد بهذا الايه القول. ماشي. يقول علما كان أو اسم جنس يريد أن يبين أن مفهوم اللقب عند الأصوليين يخالف مفهوم اللقب عند الأعراب. أما لك أن تقول ذلك. الاسم الجامد عندنا، الاسم الجامد عندنا لقب، سواء كان علم كزيت أو كان اسم جنس كالماء، الماء، التراب، النعم، الغنم، النعم، الغنم، الإبل، كل هذه اسم جنس. الاسم الجامد، اللقب هو اسم الجامد سواء كان علما أو اسم جنس. اسم الجنس هو ما يدل، ما يستوي فيه القليل والكثير، ما يدل على القليل والإيه والكثير. ماشي. عشان كده في مسألة بعضهم يقول أنتم أيها الشافعية عملتم بمفهوم اللقب، عملتم بمفهوم الإيه اللقب، عندما يقول مثلا إيه اغسلوه بماء وسدر اللي هو الميت، وأنتم لا تجيزون غسله بغير الماء، لا تجيزون غسله بإيه بغير، فأنتم عملتم الآن بمفهوم الإيه اللقب، والماء لقب. ماشي. ده سؤال في الأصول الموجود. ماشي. الشيخ ابن دخل العيد أجاب عنه بأن اللقب لو كان متعلق الأمر يبقى ضرورة امتثال الأمر تقتضي أن أفعل المنصوص عليه، يبقى هو جاء من جهة أخرى، يعني لأن ضرورة الامتثال تقتضي أن يكون بالإيه، أن يكون بالماء. لا عليكم من هذا. وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا. إحنا الآن في مسألة الحجية، الآن في مسألة الإيه الحجية. أنتم أيها الشافعية ماذا تقولون؟ المفاهيم كلها إلا اللقب حجة، ثم نختلف نحن ما الطريق الذي أثبتها، هل اللغة، الشرع، العرف العام، أو المعنى، أو العقل كما قيل، هذا خلاف مبني على الحجية. طيب، أبو حنيفة رحمه الله أنكر حجية كل المفاهيم، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني سواء كان صفة أو نفي واستثناء. ماشي. وكلمة مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء كان في كلام الشارع أو في غيره. فهمت كده؟ وأنكر أبو حنيفة الكل، كلمة الكل تشمل ماذا؟ الصفة والنفي والاستثناء وكل ما ذكر، واللقب، كل هذا يدخل في كلمة الكل. طب كلمة مطلقا تفسر بماذا؟ عادة اللغة لما يأتي بمطلقا في الأول لا تفهمها إلا في آخر المسألة، هو بعد ذلك سيقول هل حجة في كلام في الشرع فقط أو في كلام غير الشارع. فيبقى كلمة مطلقا معناها سواء كانت في كلام الشارع أو في كلام غيره. يعني مثلا أنا دلوقتي أوقفت مالي على أولاد زيد الفقراء، أولاد زيد إيه الفقراء، فأبو حنيفة رحمه الله يقول ليس معنى ذلك، فهم؟ هو لا يأخذ بإيه بمفهوم الصفة، هو يقول لك لا لا لا يستدل على أن الفقراء، أو هذا الكلام لا يثبت أن غير الفقراء لا يأخذون من الوقف، فهو يجري المفاهيم في كلام الشارع وفي كلام إيه، ينفي المفاهيم في كلام الشارع أو ينفي حجية المفاهيم في كلام الشارع وفي كلام غيره. يلا يا شباب اقروا كده. قال لي وأنكر أبو حنيفة الكل، أي المفاهيم التي سبق ذكرها، مطلقا أي كان ذلك في كلام الشارع أو في غيره، أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة. خلي بالك من حاجة، ربما يعترض علينا إذا نسبنا ذلك إلى أبي حنيفة، ربما يعترض علينا ويقول كيف تقولون ذلك. أبو حنيفة رحمه الله نفى الزكاة عن المعلوف، النبي يقول في الغنم السائمة الزكاة، وأبو حنيفة يقول المعلوفة لا زكاة فيها، فمعنى ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله يعمل بمفهوم المخالفة، فقال لك الشيخ هو لا يعمل بمفهوم المخالفة. نفي الزكاة عن المعلوفة ثابت عند أبي حنيفة بدليل آخر غير المفهوم. فيقول أبو حنيفة هكذا: الأصل عدم وجوب الزكاة، وثبت وجوب الزكاة في السائمة على خلاف الأصل، فبقيت المعلوفة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. هو يستدل بالبقاء بالعدم الأصل، يستدل بالإيه؟ باستصحاب العدم الأصل. يبقى أبو حنيفة قال في المعلوفة بمثل ما نقول، لكن بدليل إيه؟ آخر غير المفهوم. لذلك قال الشيخ رحمه الله: وإن قال أي أبو حنيفة في المسكوت بخلاف حكم المنطوق، إن فعل ذلك قال فلأمر آخر، فلأمر إيه؟ آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة. قال: الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة أي على خلاف الأصل، فبقيت المعلوفة على الأصل أي من عدم وجوب الزكاة. فهمتوا كده يا شباب؟ عدم الزكاة وردت، الأصل عدم الزكاة، الأصل قال، معلش، قال أي أبو حنيفة قال، أريد قلم، قال أي أبو حنيفة قال أي أبو حنيفة الأصل عدم الزكاة وردت أي الزكاة في السائمة أي على خلاف الأصل، فبقيت المعلوفة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. ماشي كده الجملة كده أوضحناها الحمد لله. وردت أي الزكاة ووردت، ماشي، الأصل عدم الزكاة ووردت، ماشي، ووردت أي الزكاة في السائمة أي على خلاف الأصل، فبقيت المعلوفة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. خلي بالك من حاجة، يبقى أبو حنيفة أنكر المفاهيم مطلقا، قال وأنكر الكل قوم في الخبر. يبقى أنا محتاج هذه الأقوال تفهمني أنا معنى كلمة مطلقا، يعني أنا أريد أن أعلمك الطريقة التي تفهم بها الكلام. إذا جاءت كلمة مطلقة في الأول يبقى ما يأتي بعدها يفسره. يبقى وأنكر أبو حنيفة المفاهيم في الخبر، سواء كانت في الخبر أو في الإنشاء، وسواء كانت في كلام الشارع أو في كلام غيره، سواء كان في الخبر أو الإيه؟ الإنشاء. لماذا؟ قال لي بعض الناس قالوا المفاهيم ليست حجة في الأخبار وإنما هي حجة في الإنشاءات. لو قلت اضرب زيدا يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة هنا مفهوم يعمل به، فهم؟ قال وأنكر الكل قوم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة، فلا ينفي المعلوفة عنها. خلي بالك من حاجة، لو أنا قلت لك دلوقتي في الغنم السائمة في الشام، يعني موجودة في إيه؟ في الشام، هل يفهم هذا القائل يقول معنى ذلك؟ هذا القائل يقول إيه؟ لا، هذا لا يعني أن بلاد الشام ليست فيها غنما معلوفة. لماذا؟ يقول لأن الخبر له خارجي. يعني إيه له خارجي؟ إحنا نقول إذا كان هذا الكلام مطابقا للواقع كان صدقا، وإذا لم يكن فالخبر كلام يقبل الصدق والكذب، إذا وافق الواقع كان صدقا وإذا خالف الواقع كان إيه؟ كذبا. يبقى هذا الكلام له واقع، أنت تحكي هذا الواقع، تحكي هذا إيه؟ الواقع. قال إذا كان الكلام له واقع خارجي فيجوز لك أن تخبر ببعض الواقع، يجوز لك أن تخبر ببعض الإيه؟ الواقع. الشام فيها غنم سائمة وفيها غنم معلوفة، وأنا لي غرض أن أخبر عن وجود الغنم السائمة في إيه؟ في الشام. يبقى الخبر له واقع خارجي، وما له واقع خارجي قد تحتاج أنت أن تخبر عن بعضه، أن تخبر عن إيه؟ عن بعضه، مفهوم؟ طب إذا أخبرت عن بعضه بحكمه ليس معنى ذلك أن البعض الآخر ينتفي عنه هذا الحكم. كما تقول مثلا جاءني الليلة رجال كرام، قد يكون في بعضهم يوجد أيضا لئام، صح ولا؟ ولكن أنت تخبر ببعض الواقع، تقول جاءني الليلة رجال كرام، ليس معنى ذلك أن كل من جاءك في الليلة السابقة كانوا كرام، قد يكون بعضهم لئاما، لكن أنت ليس لك غرض في أن تخبر عن مجيء اللئام، لك غرض في أن تخبر عن مجيء الإيه؟ الكرام. قال وأنكر الكل قوم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة، أي موجودة الغنم السائمة موجودة فين؟ في الشام. فلا ينفي هذا الكلام، هذا الكلام، هذا القيد لا ينفي المعلوفة عنها، ليس معنى هذا الكلام أن الغنم المعلوفة لا وجود لها في بلاد الشام، لأن الخبر له خارجي. إيه خارجي ديت؟ له واقع خارجي. كلامك هذا إذا طابق الواقع الخارجي كان صدقا، وإذا لم يطابقه كان كذبا. يجوز الإخبار ببعضه، قال لي إذا كان له واقع خارجي يجوز لك أن تخبر ببعض هذا الواقع. قال هات الأمانية مثال الكرام والأم، هذا جاء على لساني عفوا بس أحسنته الآن يعني. يعني مثلا قال فلا يتعين القيد فيه النفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة، قال لي والله الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ لأنه ليس له واقع خارجي، نقول إن وافقه كان صدقا وإن خلفه كان كذبا، صح كده ولا؟ يبقى الإنشاء ليس له واقع خارجي ولذلك هو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. قال لي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة أو ما في معناه مما تقدم فلا خارجي له، يعني ليس له واقع إيه؟ خارجي، ولأجل ذلك هو لا يحتمل الصدق والكذب. طيب فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي، إلا النفي عما عدا المذكور. وصل هذا؟ قال لي وأنكر الكل، الكل الشيخ الإمام والد المصنف في غير الشرع، في غير الإيه؟ الشرع، من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء. فهمتم كلام الشيخ الإمام؟ يبقى أنت وأنت بتشرح كلام الإمام النووي في المنهاج، أو بتشرح كلام ابن السبكي في جمع الجوامع، وأتى بقيد، يبقى على كلام الشيخ الإمام والد المصنف لا تقول مثلا هو ذكر هذا القيد فغيره بخلافه، لا تعمل مفاهيم لا تعمل حجية المفهوم المخالف في تفسير كلام الناس، وإنما يكون هذا خاص بكلام الإيه؟ الشارع. يبقى في كلام المصنفين وفي كلام الواقفين أعطوا هذا المال لأولاد زيد الفقراء، طب وإذا كانوا أغنياء؟ قال لك الأغنياء مسكوت عنهم، على كلام أبو حنيفة أو على كلام ابن السكان، قال لك الأغنياء مسكوت عنهم لا نعلم هل يدخلون أم يخرجون، الأغنياء مسكوت عنهم لا يعرف يدخلون أم إيه، الفقراء يدخلون قولا واحدا لكن الأغنياء مسكوت عنهم لا نعلم يدخلون أم يخرجون، لكن أنا عندي حجة، المفاهيم حجة في كلام الناس وفي كلام الشارع. فإذا قلت أعطي أولاد زيد الفقراء أقول الأغنياء لا يعطون، عملا بمفهوم الإيه؟ المخالف. طب لماذا لا تعمل بالمفاهيم المخالفة في كلام الواقفين والمصنفين؟ قال لغلبة الذهول عليهم، ربما أنا أتحدث عن شيء ولا يخطر ببالي ضده. أنا أتكلم عن شيء ولا يخطر ببالي إيه؟ ضده. فلغلبة الذهول على الناس اللي لا يعتبر مفاهيم كلامهم المخالفة، لا تعتبر مفاهيم كلامهم الإيه؟ المخالفة. ولكن الشارع ورسوله الله عز وجل ورسوله المبلغ عنه لا تخف، لا يغيب عنه شيء، وبالتالي حجة في كلام الإيه؟ الشارع. فهمتم كده يا شباب؟ طيب، ويبقى كده الكلام ده فسر إيه؟ مطلقا، كلمة مطلقا في كلام الشارع وفي كلام غيره وفي الخبر وفي الإنشاء. قال لي وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، كأن يقول الشارع في الغنم العفر زكاة. طب العفر كونها هذا اللون ماشي في الغنم العفر إيه زكاة، هي العفر دي تقريبا الذي هو فيه إيه يعلو، هو يفسرها هنا قال لك شاة عفراء يعلو بياضها حمرة، يعلو بياضها إيه يعني لونها فيه التي يضرب لونها إلى البياض. إيه التي يضرب لونها إلى البياض. عندما تروح أكتب عندك كده. نعم فالخطاب في اللغة يعني بياض غير صافي، غير يعني بياض غير خالص، يعني بياض وفيه لون آخر، هنا ذكر الحمرة يعني. أخذت من عفرة الأرض وهي لونها الأغبر. طيب قال لي في الغنم العفر الزكاة، هل كونها عفراء يناسب وجوب الزكاة وعدم؟ لا يناسب. فقال لي الشيخ هنا إمام الحرمين رحمه الله قال لك إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم، يعني لا تنزل منزلة العلة في الحكم، لا يعتبر مفهومه، لا يعتبر إيه مفهومه. وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، كأن يقول الشارع في الغنم العفر زكاة. قال فهي في معنى اللقب، كأنه قال في الغنم زكاة، كأنه قال في الغنم إيه زكاة. بخلاف المناسبة كالثوم لخفة مؤنة السائمة فهي في معنى العلة. أنت تأتي بالغنم وتتركها تأكل من الأرض، لا تتكلف لها طعاما، فهي تأكل من الأرض، هذا هو الثوم، فتنمو بدون مؤنة، فيناسب ذلك وجوب الزكاة إيه؟ وجوب الزكاة فيه. يبقى إمام الحرمين رحمة الله عليه قال إذا كانت الصفة لا تناسب الحكم لا يعتبر مفهوم ومخالف. فإذا كانت تناسب الحكم، إذا كانت صفة تناسب الحكم بمعنى أنها تنزل منزلة العلة فيعتبر مفهوم حينئذ كالثوم. هذا في كلام الشارع صفة لا تناسب الحكم، قد يأتي قد يأتي ليس يكون ذلك عبثا. لا ليس بعبث، هو لا يحترز بها، لا يحترز بها عن شيء، يعني ضدها ممكن يكون اللقب. اللقب جاء في كلام الشارع، اللقب جاء في كلام الشارع، محمد رسول الله، محمد لقب، محمد رسول الله، محمد لقب ماشي. إيه؟ أنت تقول هو الصفة غير المناسبة حكمها حكم اللقب عند إمام الحرمين، الصفة غير المناسبة حكمها حكم اللقب عند إمام الحرمين. طبعا اللقب مذكور، يعني اللقب مذكور، يعني أنت تقول يعني أنت بالغت في الصفة غير المناسبة، فلما بالغت في شأنها جعلتها كالإيه كاللقب، اللقب مذكور ماشي. هذا ورد في مجرى القارئ. نعم تنظر في المعنى في ذكري، تنظر يعني لماذا ذكر ماشي. طيب خلي بالك من حاجة، احنا انت عندك ده كلام إمام الحرمين وده خلاف مذهبك، انت مذهبك ايه؟ ان الصفة مفهوم الصفة حجة سواء كانت مناسبة او غير مناسبة، وخالف إمام الحرمين رحمه الله فقال الصفة إذا كان غير مناسبة لا يعتبر مفهومه، يعني حتى لا تتقلد هذا المذهب. هو إمام الحرمين على خلاف المذهب المتقرر أولا، مفهوم الصفة إيه؟ حجة، أي سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة. وخالف إمام الحرمين رحمه الله فقال إذا كانت غير مناسبة لا يعتبر مفهومه، يبقى قول إمام الحرمين مخالف لقول الإيه؟ الجمهور. قال إمام الحرمين رحمه الله قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة، فهي في معنى العلة ولكون العلة. طب خلي بالك من حاجة، مذهب إمام الحرمين تعرفه؟ إيه هو مذهب إمام الحرمين في مفهوم الصفة؟ هو فرق بين المناسبة وغير المناسبة. طب المناسبة تعتبر ولا لا تعتبر؟ تعتبر، وغير المناسبة لا تعتبر. هذا هو مذهب مين؟ إمام الحرمين. قال لي الإمام الرازي نسب المذهب إلى إمام الحرمين على وجه آخر، أظن الرازي وابن الحاجب نسب الكلام إلى إمام الحرمين على وجه ثالث. يعني مثلا إمام الرازي رحمه الله قال لك إيه؟ ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة. يعني إذا ذهبت إلى الإمام الرازي يقول لك قال إمام الحرمين رحمه الله مفهوم الصفة ليس بحجة، مفهوم الصفة سواء كان مناسب أو غير إيه؟ مناسب. وإذا ذهبت إلى الإمام ابن الحاجب رحمه الله يقول لك قال إمام الحرمين رحمه الله مفهوم الصفة حجة، وتوسط ابن السبكي بينهما فقال إذا كانت الصفة مناسبة كانت حجة وإذا كانت غير مناسبة ليس إيه؟ ليس الحجة. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى دلوقتي نسبة الماء يعني ابن الحاجب نسب إلى إمام الحرمين أنه يثبت مفهوم الصفة بإطلاق، والرازي أثبت له أنه ينفي مفهوم الصفة بإطلاق، تمام كده؟ وابن السكي رحمه الله قال هو أنكر الصفة غير المناسبة لكنه يقر بالصفة الإيه؟ المناسبة. طيب ما الذي حمل الرازي على ما قال وما الذي حمل ابن الحجب على ما قال؟ قال ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة. عايز أقول إيه الكلام دوت؟ الشيخ إمام الحرمين بيقول هكذا، إذا كانت الصفة مناسبة تنزل منزلة العلة يعتبر مفهومها. فالإمام الرازي قال إذن إمام الحرمين يأخذ بمفهوم العلة ولا يأخذ بمفهوم الصفة، يأخذ بمفهوم العلة ولا يأخذ بمفهوم الإيه؟ الصفة. كأن الرازي اعتبر أن العلة شيء والصفة شيء آخر، لكن بالمعنى السابق نحن عندنا الصفة تندرج تحتها الإيه؟ العلة. يبقى قال لي إيه؟ ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر. أنا قلت لك أكرم زيدا الفقير أو أكرم الرجل الفقير، فتقول الفقير مفهوم صفة. طب قلت لك أكرم زيدا لفقره تقول مفهوم علة، كأنك تغير بين المفهومين. قال لي هذا بحسب الظاهر، قال لي لأجل ذلك قال لي داخل وهذا الظاهر خلاف ما تقدم أن مفهوم الصفة يندرج تحته مفهوم الإيه؟ العلة. أطلق الإمام الرازي عنه عن إمام الحرمين إنكار الصفة، كأن الإمام الرازي يقول هكذا. إمام الرازي كأن الرازي هو الذي يتكلم الآن، إمام الحرمين لا يأخذ إلا بمفهوم العلة، أما مفهوم الصفة فلا يأخذ به، كأنه غير بين الإيه؟ بين الأمرين على ما يقتضيه الظاهر. قال لي طيب ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة. ابن الحاجب يقول إيه؟ ابن الحاجب يقول هكذا، إمام الحرمين بيقول إذا كانت الصفة غير مناسبة فهي كاللقب، فهي إيه؟ معنى ذلك أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند إمام الحرمين، ومن مفهوم اللقب عنده الصفة غير الإيه؟ المناسبة. شو هو قال الصفة غير المناسبة قال لقب، يبقى اللقب ليس بحجة، ومن اللقب أيضا الصفة غير الإيه المناسبة. ومعنى ذلك أن مفهوم الصفة بإطلاق حجة عند الإمام الحرمي. يبقى الشيخ ابن الحاجب يقول مفهوم الصفة حجة عند إمام الحرمي. فإذا قلنا لابن الحاجب الصفة غير مناسبة ليست بحجة عند إمام الحرمي، قال هي عندهم قبيل اللقب، هي عندهم قبيل اللقب. طبعا تصوير مذهب إمام الحرمين عند الرازي ليس دقيقا، وعند ابن الحاجب أيضا ليس دقيقا، وإنما الدقة في كلام ابن السبكي، وهو التفصيل بين المناسبة وغير الإيه وغير المناسبة. إيه الكلام كده؟ قال لي ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة. مفهوم اللقب حجة عند إمام الحرم، مفهوم الصفة حجة عند إمام الحرمين. نرتب هو قال إن الصفة غير المناسبة ليست بحجة، قال لك هذه عنده من عند كاللقب، كالإيه كاللقب. طيب خليني أنا أسأل وأنتوا تجيبوا. الإمام الرازي رحمه الله لما كأنه فرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة، هذا دعا الرازي إلى أن ينسب إلى إمام الحرمين ماذا؟ أنه ينفي مفهوم الصفة، هو لا يعتبر إلا مفهوم العلة، أما مفهوم الصفة عنده ليس بحج. طيب ولأن ابن الحاجب رحمه الله رأى أن مفهوم الصفة غير المناسبة عند إمام الحرمين كاللقب، ماذا هذا أدى إلى إيه؟ إلى أن ينسب له القول بأنه إيه؟ يثبت مفهوم الصفة بإيه؟ بإطلاق. فهمتم هذا؟ وأما عندك إيه بعد كده؟ وأما إيه؟ وأما إيه؟ وأما غيرهما مما تقدم فصرح منه بالعلة والظرف والعدد. أنا أظن غيرهما دي غلط، هي غلط لا شك. وأما غيرها وحتى في التحقيق غير الصفة بأما غيرهما دي إيه عندك خطأ. وأما إيه وأما غيرها مما تقدم، طيب يعني الصفة غير المناسبة، فصرح منه إمام الحرمين بالعلة والظرف والعدد والشرط، وإنما وما وإلا وسكت عن الباقي وهو كالمذكور. على الصفة غير المناسبة. لا. غير الصفة التي لا تناسب واللقب الاثنين. وأما غيرها تعالي عايز تقول أو أما غيرهما وأما غيرهما بس وأما غيرهما أي غير الصفة غير المناسبة واللقب ممكن تفسر هكذا. بص هو عندي هنا في نسبة الحاشية بيقول إيه وأما غيرها أي الصفة، وفي نسخة غيرهما أي غير الصفة التي لا تناسب واللقب. يبقى دلوقتي لو سرنا على النسخة أما يعني ممكن تبقى غيرها أو غيرهما. في نسخة غيرها يبقى غير الصفة، غيرهما يبقى غير الصفة غير المناسب، يبقى أما غيرها يبقى الصفة، وأما غيرهما يبقى الصفة غير المناسبة والإيه واللقب. مما تقدم، مما إيه تقدم، قال لي الذي تقدم مفهوم النفي والاستثناء ومفهوم إنما ماشي والشرط والعدد ماشي. فصرح أي إمام الحرمين منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وسكت عن الباقين وهو كالمذكور، وهو الذي سكت عنه إيه كالمذكور، يعني سكت عن الغاية وضمير الفصل وتقديم المعمول. والحاصل أن الإمام لم ينفي إلا الصفة غير المناسبة ماشي. ده يحتاج إلى تعليق يا شباب. وأما غيرها أي الصفة وأما غيرهما أي الصفة غير المناسبة واللقب مما تقدم فصرح أي إمام الحرمين منه أي من هذه المفاهيم صرح بماذا؟ صرح بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وإلا وسكت عن الباقين وسكت عن الباقي الباقي ده اللي هو إيه؟ مفهوم الباقي دوت وسكت عن الباقي اللي هو الغاية وضمير الفصل ماشي؟ قال وهو كالمذكور وهو إيه؟ كالمذكور وأنكر قوم العدد دون غيره فقال لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه كما تقدم إلا بقرينة يبقى ممن قال بأن اللقب ليس بحجة قال أيضا العدد ليس بحجة خلي بالك من حاجة بس احنا المفهوم كلها حجة إلا الإيه إلا اللقب وخالف اللقب الدقاق والخفان ممن قال مفاهيم غير اللقب حجة منهم من خالف في الخبر والإنشاء قال في الخبر ليس بحجة وفي الإنشاء إيه حجة وممن قال المفاهيم كلها حجة إلا اللقب خالف في كلام الشارع وكلام غيره فقال هو في كلام الشارع حجة وفي كلام غيره ليس بحجة ومن هؤلاء أيضا من قال اللقب ليس بحجة والصفة غير مناسبة أيضا ليس كإمام الحرمين ومنهم من قال اللقب ليس بحجة والعدد أيضا ليس بحج عشان بس متفهم وأنكر قوم من العدد فمن أن من قال بإنكار مفهوم العدد يثبت مفهوم اللقب لا هو ينكر مفهوم اللقب وأضاف إليه أيضا الإيه العدد وأنكر قوم العدد هؤلاء القوم ينكرون مفهوم اللقب أصلا ماشي وأنكر قوم العدد دون غيره العدد دون إيه غيره طبعا اللقب هو احنا نقسم ماذا نقسم القائلين بحجية المفاهيم إلا اللقب يبقى احنا ماذا نقسم نقسم القائلين بحجية المفاهيم إلا اللقب منهم من أنكره في الخبر منهم من أنكره في كلام غير الشارع منهم من أضاف إلى اللقب في عدم الاحتجاج الصفة غير المناسبة ومنهم من أضاف إلى اللقب العدد أنت كده تحرر لك المذهب العدد أي مع اللقب ويبقى دون غيره يبقى الهادي دون غيره أي من المفاهيم سوى اللقب فهمتها كده انظر يبقى دون غيره الهادي تعود على ماذا المفاهيم سوى اللقب وأنكر قوم العدد دون غيره دون العدد ماشي دون الايه دون غيره أي إيه العدد ماشي فقال لا يدل أي يثبتون غير العدد إيه يثبتون كل غير العدد وأنكر قوم العدد أيوة ويثبتون غير العدد طب اللقب غير عدد يثبت ولا ينتفي ينتفي لأنني أقسم ماذا أقسم القائلين بحجية المفاهيم إلا اللقب اللقب هكذا الكل يتفق على كل هذه الأقوال كلها مبنية على أن اللقب ليس بحج ماشي فمن هؤلاء من أنكر العدد أيضا وأنكر قوم العدد أي مع اللقب وأنكر قوم العدد أي مع اللقب دون غيره فقال لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه كما تقدم إلا بقرين يجلدهم 80 جلد قال يجلدون 80 طب هل يزاد تمتنع الزيادة أو يمتنع النقص قال لي هذا مسكوت عنه ما كان أقل من 80 أو أزيد من 80 مسكوت عنه لا نعلم هل هو جائز أو غير جائز أو مأمور به أو غير مأمور به مسكوت إيه مسكوت عنه إلا بقرينة إذا وجدت القرينة أن ما زاد حكمه بخلافه أو أن ما نقص حكمه بخلافه يبقى القرينة هي التي تحدد ذلك بدون قرينة لا يعمل بمفهوم العدد أما مفهوم المخالفة الموافقة فاتفقوا على حجيته. طب وما الذي جاء بمفهوم الموافقة هنا؟ احنا نتكلم في المفاهيم المخالفة، ما الذي جاء بمفهوم ال... خلي بالك من حاجة، هو كعادة الشيخ في الكتاب، في هذا الكتاب، أنه يحرر النزاع في آخر مسألة، يحرر النزاع في آخر الإيه؟ على خلاف في طريقة المؤلفين في العصر الحديث. أول أنا ما أريد أن أبدأ المسألة أحرر محل النزاع، ثم بعد ذلك أذكر الإيه؟ الأقوال. عادة الشيخ المحلي وكذلك الشيخ زكريا في غاية الوصول أنه يذكر محل النزاع، تحرير محل النزاع في آخر المسألة. طب ما هي المسألة؟ قال لي حجية المفاهيم سواء كانت إيه؟ موافقة أو مخالفة. فكأنه قال هكذا، اتفق، نحن الآن نتكلم في حجية المفاهيم تحرير محل النزاع، اتفقوا على حجية مفهوم الموافقة واختلفوا في الإيه؟ في المخالفة، فمنهم من ومنهم من ومنهم من ومنهم من، فهمت هذا؟ يبقى هو يحرر محل النزاع في آخر الإيه؟ المسألة، والمسألة هي حجية المفاهيم، وقد اتفق العلماء على حجية مفهوم المخالفة، حجية مفهوم الموافقة، واختلفوا في المخالفة على أقوال. أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته، وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما تقدم، عندما قالوا هل هي لفظية أم قياسية؟ وإذا كانت لفظية فهل هي من قبيل الحقيقة واللفظ نقل من المعنى الأخص إلى المعنى العام فهو من قبيل الحقيقة العرفية، ولا أطلق اللفظ أريد أطلق الخاص وأريد أطلق الأخص وأريد الأعم على طريقة المجاز؟ هذا الخلاف ذكر في إيه؟ فيما سبق، ماشي؟ يبقى دلوقتي اتفقوا على حجية مفهوم الموافقة واختلفوا في الطريق الذي أثبت هذه الحجية، هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية؟ ماشي؟ مسألة الغاية نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله.